بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس منعقد إلى إخواننا السلفيين بالسنغال، وعنوانه: لماذا لا نحتفل؟ والمقصود بالمولد أو بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحلو لكثير من الناس تسميته. ولا شك أن القاسم المشترك بين من ينتسبون إلى الإسلام صدقوا في هذه الدعوة، ولا شك أن القاسم المشترك بين من ينتسب إلى الإسلام حقق هذه النسبة أو كانت على جهة الدعوة، أن من شرط الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة شرط في الإيمان بالله، كما أنها شرط في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة لا تتحقق إلا بالبراهين التي أقامها الله عز وجل، وبالبينات التي أقامها الرب تبارك وتعالى. ومن أعظمها وأجلها تجريد الإخلاص لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان هما شرطا العبادة، أعني الإخلاص والمتابعة. وقد قال ربنا جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله لا يشرك بربه أحدا تجريد للإخلاص، وقوله عملا صالحا تجريد للمتابعة. وإلى هذين الشرطين أشار شيخ شيوخنا العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمنا الله وإياه بقوله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. وكما قدمت قبل قليل، فإن الله قد أقام البراهين والبينات على صدق هذه الدعوة، فمن تحقق بها فقد أتى بهذه المحبة على أكمل وجهها. قال الله تعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الأمور المتفق عليها بين أهل الإسلام أن التشريع حق لله جل في علاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لهذا التشريع وقاض به عليه الصلاة والسلام، كما قال جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند البخاري تعليقا ووصله مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث جابر يقول في خطبه ومواعظه لأمته وفي مقدمتهم لأصحابه: فإن خير الحديث أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث في صحيح مسلم كما قدمت من حديث جابر، وكذلك ما جاء عنه في حديث العرباض بن سارية الحديث العظيم الجليل الذي قال فيه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والحديث عند الإمام أحمد وأصحاب السنن. وعلى هذا تتابعت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الدين، حتى قال ابن مسعود في المشهور عنه بالأسانيد الصحيحة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي اتبعوا ما شرع لكم وأمرتم به، لأنكم قد كفيتم مؤنة التشريع. ولهذا جاء عن ابن مسعود أيضا بالأسانيد الصحيحة أنه قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فإذا تقرر هذا، فإن من المتفق عليه أيضا بين أهل الإسلام ومن شذ فلا عبرة به، أن هذا الدين كامل لا نقص فيه، وأن الرب جل في علاه قد بين لعباده ما يتقربون به إليه. فالشرع ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين أمور الدين الظاهرة والباطنة، ولم يبق على الناس إلا العمل. فكل ما يزعم الإنسان أنه يتقرب به إلى الله جل في علاه، فإنه يكون قد شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأبانه أعظم بيان لأمته، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كله كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وكل ما يحتاج إليه العبد من أمور هذا الدين فإنه بين ظاهر غاية البيان والظهور، في غاية من البيان والظهور. وهذه أمور إنما نذكر بها ونقدم بها لهذه الكلمة، وفهمها والعلم بها قاض بحد ذاته لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن هذه التي تسمى بالاحتفالات والتي إما أن تتعلق بالمولد أو بالهجرة أو ما شابه ذلك من الأعياد التي أحدثها الناس داخلة في هذا التقييد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته من هذه الأعياد على وجه القربة، وهذا هو الأصل في الأعياد كما حرره وحققه جمع من أهل العلم، أن الأعياد الأصل فيها الشرعية والأصل فيها التوقيف، فلا عيد إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى عيدا وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتحدث عن كل أصل من الأصول التي قدمتها في هذا المقام فإنه لا يتسع الكلام لها، ولكن مما يدل على أن الأعياد توقيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وهاجر إلى المدينة وهم يحتفلون ببعض أعيادهم، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أن الله جل في علاه. والمقصود أن الله جل وعلا بيّن لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام هذه الأعياد وهذه الاحتفالات وهذه المواسم، وأنها كلها لا تصح إلا بتوقيف منه جل في علاه، وهذا هو الشرع لمن فهمه. ولو أن الحبل ترك للناس على القارب كما يقولون فإنهم يحدثون من البدع والأعياد ما لا منتهى له، وهذا واقع الناس الذين أطلقوا لأنفسهم العنان في هذا الأمر، فلا تكاد تخلو أيامهم من عيد كما يسمونه أو مناسبة أو ما شابه ذلك، بل ربما بعضهم لا يكتفي بما أحدثه من ينتسبون إلى الإسلام أو يزعمون أنهم على الإسلام حتى يذهب محتفلا بأعياد الكفار كما يحتفلون بعيد ميلاد المسيح أو ما يسمى برأس السنة أو ما يسمى بالكريسمس وما أشبهه مما صار ظاهرا واضحا ليس خافيا على أحد من الناس ممن ينتسب إلى القبلة ولا ينتسب إليها، حتى جرت عادة كثيرين من المسلمين أنهم لا يتورعون عن مشاركة النصارى في عيدهم الذي ذكرته سابقا على جهة التمثيل، وإلا فإننا لا نعني أنه ليس لا يتابعونهم إلا على هذا العيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا تقرر هذا حفظكم الله، فإن المقصود من هذه الكلمة هو ما يستقبل. وقد تحصل أيضا الجواب عن هذا السؤال الذي افترضته في هذه الكلمة أو في عنوانها أو في تقدمتها أو في توطئتها أو في التمهيد لها لمن كان له قلب كما قلت سلفا أو ألقى السمع وهو الشهيد، أن هذه الأعياد ليست من دين الإسلام وليست مما يتقرب به إلى الله جل في علاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، لا هو ولا أحد من أصحابه ولا أحد من أئمة الإسلام الذين انعقدت عليهم الخناصر وأشارت إليهم البنيان وأشارت إليهم البنان. وهذا أمر معلوم، فإنه لا يدعي حنفي ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة أن أبا حنيفة عمل مولدا أو ذكره في أصول مذهبه أو تفقه أصحابه عليه، ولا يزعم أحد ينتسب إلى مالك أن مالكا أحدث مولدا أو رسم مولدا أو عمل مولدا أو حضر مولدا، لا هو ولا أحد من أصحابه. ولا يزعم أحد ممن ينتسب إلى الشافعي ما قدمته أيضا، أو ينتسب إلى أحمد ما قدمته أيضا، وإنما غاية ما في الأمر أن هذه البدعة أحدثها قوم ينتسبون إلى الإسلام، وهم من أبعد الناس عنه وعن تعاليمه، بل قضى كثير من أمة من أئمة الإسلام أنهم ليسوا من أهله ولا ينتسبون إليه، كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، وهم العبيديون الذين يسمون أنفسهم كذبا وزورا بالفاطميين. وعلى هذا فإننا سنذكر ما يدل على اتفاق الأئمة وعلى موافقة من خالفهم في هذا الأمر وفي تشريعه بأن المولد إنما أحدثه الفاطميون ثم أو العبيديون، ثم بعد ذلك تابعهم عليه الناس في المشارق والمغارب حتى صار الدين في غربة، وصار من لا يحتفل بالمولد من أدلة عدم احتفاله عدم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون ذلك كذبا وزورا. وإلا فإن هذه التهمة لازمة لكل من لم يعمل هذا المولد. وقد جزم غير واحد من المؤرخين بما ذكرناه قبل قليل، كما تجده في أحسن الكلام وفي الإبداع وفي تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي وفي نفح الأزهار وفي القول الفصل، كلهم وغيرهم كثير جزموا بأن أول من أحدث هذه البدعة هم بنو عبيد القداح الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، وينتسبون إلى ولد علي بن أبي طالب على جهة الكذب والزور، وهم في حقيقة أمرهم المؤسسون لدعوة الباطنية. ومن أراد أن يتعرف عليهم نقول حتى لهؤلاء الذين يخالفوننا ويعظمون أمثال أبي بكر الباقلاني أن ينظروا إلى كتابه هتك الأستار. وغير هؤلاء كما قلت كثير جزموا بأن هذه البدعة أحدثوها على هذا الوجه، بل على أوجه كثيرة، بل إن الذين يصححون نسبهم وهم قلة قليلة أو يدافعون عنهم وهم أقل من هذه القلة يبينون أن هذه الاحتفالات وهذه الأعياد هم الذين أحدثوها وهم الذين زينوها للناس وهم الذين وضعوا لها القواعد والكيفية وما شابه ذلك. وقد ذكر المقريزي في خططه، مع أنه رحمه الله من هؤلاء القلة الذين يثبتون انتسابهم إلى علي رضي الله عنه، أن هؤلاء هم سبب البلاء على المسلمين وأنهم فتحوا باب الاحتفالات البدعية على مصراعيها، وكانوا يتابعون احتفالات الكفار قبل الاحتفالات التي أحدثوها هم للمسلمين، فكانوا يحتفلون بأعياد النصارى وأعياد اليهود وأعياد المجوس، ويحتفلون بالنوروز وبالغطاس وبالمولود وبالميلاد وخميس العدس وأعياد كثيرة، وأنهم كانت لهم ستة أعياد أساسية لا يخرجون عنها ولا يتركونها، حتى قال المقريزي في خططه: ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون، وهذا هو على ما يقوله هو رحمه الله، ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم، وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن ومولد الحسين عليهما السلام ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام ومولد الخليفة الحاضر وليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان وصمات رمضان وليلة الختم وموسم عيد الفطر وموسم عيد النحر ويوم الغدير وكسوة الشتاء وكسوة الصيف وموسم فتح الخليج ويوم النوروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد وخميس العدس وأيام الركوبات. هذه الأعياد كلها عندهم، وهي مذكورة كما ذكرتها لك في خطط المقريزي، والذي يعتبر من المعاصرين لهذه الدولة، ومن الذين ترجموا لكثير من يسميهم بخلفائهم، من أنهم كانوا يحتفلون بهذه الأعياد كلها ولا يتورعون عن عيد أبدا، ويدرجون هذه الأعياد مع عيد الفطر وعيد النحر. ذكر بعضهم غير هذا، وأن الرجل الذي أحدث أو أن أول من احتفل بذلك أي بالمولد، وهذا محمول على بلده يعني في الموصل، الشيخ عمر بن محمد الملا، وكان مما يذكرون من الصالحين على ما يزعمون أو يذكرون، ثم اقتدى به صاحب إربل، وهو الذي يعرف بالأمير كوكوبوري، وهذا على حد زعم أبي شامة يكون هو أول من أحدث هذا، وهذا ليس بصحيح، وإنما هذا من المنقول إليهم. ونحن لا ننكر أن بعض المنتسبين إلى العلم أو المنتسبين إلى التصنيف في العلوم صنفوا في هذا الأمر وكتبوا فيه وأتوا فيه بالعجائب التي لا يقضى منها العجب، وأبعد النجعة كما يقال فيما استدلوا به على مشروعية هذا العمل، وعلى أنهم يزعمون فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو البرهنة على محبته عليه الصلاة والسلام. وإذا تقرر هذا فإن الله لم يتعبدنا بهذه الشرائع التي شرعها أمثال هؤلاء، ولا بهذه البدع التي استخرجوها والتي انتصروا لها والتي وجدوا فيها مصالحهم، أو البرهان على غلو من غلوا فيه وما أشبه ذلك، بل هذا مما يدل على شناعتها وعلى بدعيتها، وأنها لو كانت ظاهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما احتاجوا لهذه التكلفات التي يتكلفونها، أو ما يزعمون أنها من الاستنباطات التي لم يسبق إليها، كقول من قال إن بعضهم استنبط حكم الاحتفال بالمولد النبوي من صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا احتفال، وهذه شبهة تشبه السراب بالقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ثم إنك إذا نظرت، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم والباحث، أن الله غيب عن أمته عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا غيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته ذلك، ألا وهو عدم العلم المتيقن بالتاريخ الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العام ومن جهة الشهر ومن جهة اليوم، أعني التاريخ. وأما كونه عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الاثنين وبعث في يوم الاثنين وتوفي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وهذا من عجائب قدرة جبار السماوات والأرض أن الاحتفال بمولده ليس أولى من الاحتفال بمبعثه، وأن من لا يعقل كيف يحتفل بموته عليه الصلاة والسلام. فجعل يوم بعثته ويوم موته ويوم مولده الاثنين، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ودلت عليه السنة كما في صحيح مسلم، ولم يعلم العام الذي ولد فيه على جهة التحقيق بدون خلاف، أي بالإجماع الذي ينقطع عنده الكلام. فإنكم تعلمون أن من أهل العلم، وإن كانوا هم الأكثر والأشهر، أنه ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، لكن بعضهم أيضا قال بأنه ولد بعد الفيل بأربعين عاما، وبعضهم قال ولد بعد الفيل بثلاثين عاما. وإن كان الجمهور يصححون أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، أي في نفس العام الذي غزا فيه أصحاب الفيل مكة المكرمة، أو مكة شرفها الله كما هو معلوم. وأنهم أيضا اختلفوا في اليوم من جهة التاريخ، وإن كان عامتهم أيضا من جهة الشهر يقولون في ربيع الأول، لكن من جهة اليوم منهم من يقول بأنه ولد لليلتين خالتا منه يوم الاثنين، وقال آخرون يعني بأنه ولد بعد ثماني أيام أو ثمانية أيام، وبعضهم قال على يوم الثاني عشر من هذا الشهر، وآخرون مما يدل على أنه لا يزم من جهة التاريخ في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات يقول: وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وقيل بعده بثلاثين سنة. قال الحاكم أبو أحمد: وقيل بعده بأربعين سنة، وقيل بعده بعشر سنين. ثم قال: والصحيح المشهور أنه عام الفيل. وإنما أردت أن أبين لك أن هذا فيه صحيح وأصح، وفيه خلاف بين أهل العلم، حتى قال النووي أيضا: والصحيح المشهور أنه عام الفيل. ونقل إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وآخرون الإجماع عليه، واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، واختلفوا هل هو في اليوم الثاني أو الثامن أم العاشر أو الثاني عشر، فهذه أربعة أقوال مشهورة. وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، ومنها ابتدأ التاريخ كما سبق. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. فالمتحقق المتيقن أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت يوم الاثنين، وأنه هو التاريخ الذي يحتفل به هؤلاء، وهو لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، ولكنهم لا يجرؤون على الاحتفال بموته أو التصريح بأنهم يحتفلون بموت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم لا يعقلون إذ يفعلون مثل هذه الأفعال. ونعوذ بالله من الجهالة والضلالة والبعد عن الصراط المستقيم. ثم أيضا حفظكم الله وبارك فيكم، يقولون إنك في هذه الأعصار وفيما تراه من الأحوال لا تحتاج إلى براهين، وأن التاريخ هو الذي يكلمك بنفسه ويترجم نفسه بكل لغة، ولا تحتاج إلى أن تقول قد ذكروا أنهم يفعلون في المولد كذا، وأنهم يغنون ويدفون ويرقصون ويختلط رجالهم بنسائهم ويقربون القرابين وينذرون النذور ويجتمعون على أنواع من الخنا والعياذ بالله، لأن هذا بين أعين الناس فيما يشاهدونه وعلى مسمع ومرأى من الناس ويحضرونه ويذبون عنه. وقد ذكر الجبرتي هذا في كتابه تاريخ عجائب الآثار وفي التراجم والأخبار أشياء كثيرة يطول ذكرها، وهو متوفى سنة 37 و200 و1000، وتاريخ هذا مطبوع في 3 أجزاء. ذكر أشياء يندى لها الجبين من الأحوال التي كانوا يفعلونها في يوم المولد النبوي كما يزعمون أو الاحتفال به، بل من المواضع التي أنسيت محلها من تاريخ الجبرتي هذا أنه ذكر أن الفرنسيين كانوا يدعمون هذا المولد بالأموال والدنانير، دنانير الفضة ودراهم الذهب التي يعني يدعمون بها من يقوم على هذه على هذا الاحتفال، وأنهم ربما حضروه وحركوا أجسامهم ورؤوسهم فيه مشاركة لهم فيما يفعلونه. وهذا ليس بخاف، لو لم يذكره الجبرتي فقد ذكره الواقع كله، وأحوال المسلمين في المشارق والمغارب. وكنت أود أن أذكر لكم نص ما ذكره الجبرتي لكنه غاب عني موضعه. وعلى كل حال فإن الوقوف عليه سهل إن شاء الله، لا إله إلا الله. طيب ما علينا، هو على كل حال موجود في تاريخ الجبرتي كثير، موجود في الموالد التي يفعلونها ما يفعلونه من المنكرات والاختلاط والمزامير. حتى قال الجبرتي هنا في بعض المواضع، يقول في المجلد الثاني 201، يقول فيه: سأل صاري عسكر عن المولد النبوي ولماذا لم يعملوه كعادتهم، فاعتذر الشيخ البكري بتعطيل الأمور وتوقف الأحوال، فلم يقبل وقال لا بد من ذلك، وأعطى له 300 ريال. هذا هو الموضع، الحمد لله تهت عنه ثم وجدته كما أريد ولله الحمد. طبعا هذا الساري عسكر هذا اللي هو الفرنسي هذا يقول: وأعطى له 300 ريال فرنسا معاونة، وأمر بتعلق تعاليق وإحبال وقناديل، وأمر بتعليق تعاليق وإحبال وأحبال وقناديل، واجتمع الفرنساوية يوم المولد ولعبوا ميادينهم وضربوا طبولهم ودبادبهم، وأرسل الطبلخانة الكبيرة، طبعا في اصطلاحات ما نعرفها حتى، الكبيرة إلى بيت الشيخ البكري، واستمروا يضربونها بطول النهار والليل بالبركة تحت داره، وهي عبارة عن طبلات كبار مثل طبلات النوبة التركية، وعدة آلات ومزامير مختلفة الأصوات مطربة، وعملوا في الليل حراقة نفوط مختلفة وسواريخ تصعد في الهواء. وفي ذلك اليوم ألبس الشيخ الخليل البكري فروة وتقلد نقابة الأشراف إلى غيره. أشاهد أنهم كانوا حتى الفرنسية يعتبون من لعدم إقامة المولد. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فعندي مجلس آخر بعد في هذا الوقت، بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.